سلام عليكم. عام 97 في منطقة اسمها السويرة أو السويرة يسمونها في العراق، وهذه المدينة أو المنطقة ما تبعد عن بغداد تقريبا 130-140 كيلومتر، ما هي بعيدة، لكن تمتاز هالمنطقة بكثرة البساتين والخضرة وشيء يعني جميل جدا، منطقة جميلة. المهم اللي تروي القصة امرأة كبيرة في العمر، الحين تزعل مني والله، الله يعطيها الصحة والعافية، كبيرة قدرا ومقاما أنا أقصد، فاللي أقصد أنها يعني ثقة بالنسبة لي، وهي اللي تروي هالقصة. تقول في فتاة اسمها وفاء، تقول لي يا أبو طلال أنا الحين في هالعمر هذا وكامرأة عندي خبرة في الحياة، مروا علي كثير من البنات، بحياتي ما شفت بنت أجمل من وفاء. وفاء عمرها 19 سنة، وفاء عايشة مع أمها وأبوها وعندها 6 إخوان شباب، وهي البنت الوحيدة في العائلة. أمها وأبوها يحبونها ويدللونها دلال مو طبيعي، وأبوها ما شاء الله عنده خير من رب العالمين، وأمها كانت متزوجة أصلا 2 وتوفوا وورثت حلالهم، وأبوها الثالث بعد توفى، وصارت هالامرأة هذه اللي هي أم وفاء من أغنياء المنطقة، لكنها امرأة فاضلة ومحترمة جدا، وموضوع زواجات هذه كانت نصيب، يعني ما هو أنه مزاج، لا توفوا الله يرحمهم يعني نصيبها، ورثت منها الثلاثة هذول، وعندها عيالها ربتهم أحسن تربية، 6 شباب وبنتهم وفاء هي صاحبة القصة. تقول يا أبو طلال هذه وفاء البنت كانت معززة مدللة عند والدتها وعند إخوانها بشكل مو طبيعي، وكذلك العيال الإخوان، الأم أي واحد من عيالها يصير عمره 18 سنة تقول له خلاص كافي دراسة يا ولدي، تعال عندنا خير من رب العالمين، تعال خذ لك هالمزرعة هذه، ها ازرع وبيع واحصد وكذا، تمسك الثانية تقول له تعال امسك المحلات الفلانية، تمسك كل واحد يوصل عمره 18 سنة تزوجه وتعطيه من هالأملاك، مقتنين ما شاء الله وتربيتهم طيبة وشباب محترمين في المنطقة لكن قبل لا توفى الأم وصت عيالها 6، قالت لهم شوفوا يا عيالي أنا زوجتكم الحين وما شاء الله كل واحد فيكم وزوجته وعنده تقريبا شقة في هالبيت وبيتهم ضخم كبير، وأنا أوصيكم على شيء واحد على أختكم وفاء، ذهبي وذهبها والبيت هذا ملك لوفاء، ما حد يقرب صوبه، إذا توفيت ولا شيء أبدا ولا تجون تطلبون بأي شيء من هالأملاك هذه، لا ذهبي ولا ذهبها ولا البيت، والمزارع أنا وزعتها لكم كل واحد باسمه مزرعة، والمحلات كل واحد باسمه محل، ماشي؟ قالوا لا يمه احنا مستعدين حتى المزارع نعطيها حق اختنا وفاء، احنا نحبها وما عندنا اخت الا هذه، ولا توصينا يمه، وليش تقولين هالكلام، وان شاء الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية. قالت انا وصيتكم لان ما حد ضامن نفسه في هالدنيا، وفعلا بعد 6 أشهر 7 أشهر وتوفى هالامرأة هذه، احزنوا عيالها وسووا عزاء، ويعني طبعا وفاء كانت في البيت مدللة لدرجة انها ما تشتغل ابدا، الجناين او اللي هم زوجات اخوانها هم اللي يشتغلون، اللي تطبخ اللي تغسل اللي كذا، وكل واحدة مقسمين الشغل وهم 6 يعني ما شاء الله، والبيت ما شاء الله قصر وجديد، ووفاء هذه كذلك تحبهم كلهم، اخلاق البنت من اروع ما يمكن. وراحت الأيام وجت الأيام، الأخوان هذول 6 بعد وفاتهم هم أصبح اللي يجمعهم أختهم. صارت وفاء بالنسبة لهم مع أنهم أكبر منها، لكن بالنسبة لهم هي البديلة عن أمهم. وفاء هي اللي مثلا إذا عندهم فكرة معينة، شراكة في تجارة معينة، إذا عندهم أي مشروع يأخذون رأي وفاء. ها يا وفاء إيش رأيك في الموضوع؟ تقول لهم أوكي وكذا. وفاء كذلك ذكية وما أخذ الخبرات كلها من والدتها يعني الله يرحمها. المهم الدور هذا المهم اللي صار لوفاء بعد وفاة أمها سبب لها مشكلة. أصبحوا زوجات أخوانها كلهم يحقدون على وفاء. وفاء هذه كأنها ملكة، فلوس ما شاء الله، وارثة بلاوي، عندها 6 أخوان رجاجيل كل واحد ينطح الحيط وكلهم يمشون تحت أمر وفاء. وفاء صحيح إنها بنت مؤدبة جميلة أخلاق، لكن الغيرة خلت هالزوجات زوجات أخوانها يحقدون عليها بشكل كبير يعني. المهم بعد فترة وفاء أصابها شيء غريب، أصبحت كلها تقعد في غرفتها ما تطلع. أخوانها يسألون وين وفاء، تقول لهم زوجاتهم، يقول والله ما ندري عنها، كلها قاعدة في البيت، كلها قاعدة داخل الغرفة يعني ما تطلع، وهي أصلا لا تشتغل لا تطبخ لا تغسل لا ما، بس قاعدة فيها الغرفة وتحط منها المكياج وتلبس منها الذهب وزوارات وما أدري شنو وروحات وجيات. بعد فترة أخوانها بدوا يفقدونها فعلا. وفاء إيش فيها؟ ما تطلع، ما تقعد وياهم نفس أول، ما تسولف مع أخوانها، ما شو السالفة؟ طبعا في هالفترة صار عمرها 19 يعني لحظة الحدث هذا، لحظة الصدمة اللي حين بسولفها لكم. المهم بعد تقريبا 2 شهر الاخوان فقدوا وفاء مرة واحدة، ما قامت تطلع يعني، مرات يلمحونها موجودة في الصالة تكرمون رايح الحمام ولا شيء، وترجع على طول غرفتها تقول انا تعبانة انا بنام انا كذا، ما تقعد. المهم وتجي واحدة من زوجات الاخوان الكبيرة، امسكت زوجها اخو وفاء الكبير، قالت له انا بقول لك موضوع وصراحة انا خايفة واخاف يعني انا اتمشكل معاك قال ايش فيك السالفة ايش صاير؟ قالت له المشكلة عند اختك وفاء. قال وفاء؟ ايش فيها وفاء؟ قالت انت ما تلاحظ ان وفاء كلها قاعدة بغرفتها وما تبين؟ قال إيه ليش؟ إيش فيها؟ قالت أنا بقول لك سر، بس أنا طلعني من الموضوع والله العظيم أنا عشان مصلحتك ومصلحة إخوانك وسمعتكم. قال نعم؟ سمعتنا شلون؟ فهميني؟ إيش السالفة؟ قالت ترى أختك وفاء ما هي مضبوطة. قال قص لسانك، لا أقص لك الحين، احترمي نفسك، إلا وفاء ما تكلمين عليها. قالت زين لحظة شوي، تكذبني أنت؟ ترى أختك وفاء أنتم لما تطلعون وتروحون أشغالكم ومزارعكم ومحلاتكم وكذا تطلع وراكم على طول، وإحنا نخاف نتكلم. قال إيش قاعد تقولين؟ قالت نعم هذا الحق، تبي أنت الكلام الجد ولا لا؟ لمتى وإحنا خايفين ونقول لكم كذا وما تصدقون بس تصدقون وفاء؟ قال من يشهد على كلامك؟ قالت كل زوجات إخوانك يدرون في الموضوع، لكن لأني أنا أحبك قلت أبلغك في الموضوع تلاحق على سمعتكم، ترى أختك هذا راح تسود وجهكم، وفي شيء أنا مشتبه فيه لكن ما راح أقول لك إياه، بس تأكد في البداية. ويطير ويروح حق واحد من اخوانه قال له تعال بقول لك موضوع. قالت لي زوجتي الموضوع كذا كذا كذا، وفاء تطلع من ورانا وكذا، اسأل زوجتك هل الكلام هذا صحيح ولا لا. ويروح يمسك زوجته، صحيح الكلام هذا؟ قالت ايه، وانا خايفة صراحة. ومن قال لكم انتم شفتوا وشون عرفتوا؟ ويروحون لأخوهم الثالث أخوهم الرابع، وكل الزوجات فعلا كانوا شهود على وفاء. أفا يا وفاء، البنت المحترمة المؤدبة اللي إخوانك حاطين ثقتهم فيك ورازينك وعازينك، طلعتي من وراهم تلعبين وكذا؟ لا، الموضوع تطور، تطلع مع واحد وتحب لها واحد وكذا، وكله بالخش والدس، وكله قاعدة داخل الغرفة علشان يعني إخوانها ما ينتبهون عليها. الإخوان انجنوا، كل واحدة من زوجاتهم تقول نفس الكلام اللي تقوله الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لما رجع الأخ الكبير، طبعا إلى الآن هم يحاولون يتأكدون، موضوع صعب بالنسبة لهم، وفاء هذه شيء كبير بالنسبة لهم، ما يبون يفتحون الموضوع إلا لما يتأكدون. راح مسك زوجته الأولى الكبيرة هذه وضربها كفين ثلاثة، تكلمي شنو الشيء اللي تقولين أقول لك إياه وراح تنصدم بعد غير البلاوي اللي قلتيها؟ قالت أختك حامل وتضربني، أنا غلطانة إني قلت لك روح شوف أختك. إهني لا، صار ما في عقل، هو يروح ركض إلى غرفته ويضرب الباب، وفاء خايفة تفتح ويكسر الباب، ووفاء مصدومة وطالع فيه ايش فيك عسى ما شر صاير، ويطالع بطنها وهي كانت مخبية بطنها لافة نفسها بنفس الشال هذا العريض، ويوخر الشال مبين من خلف الملابس ان بطنها صاير كبير، مبين حامل، او يمسكها وضرب، ويجون اخوانه شو السالفه، قال اخوتكم طلعت حامل بعد، او يضربون فيها الضرب. عندها اخوها الصغير هذا اعقل واحد من اخوانها، او ان هذا اقرب واحد لوفاء، يحب وفاء بشكل جنوني، ولانه كان صغير فيحس ان وفاء هي من بعد امه، دخل بينهم لحظة وكذا ويفرقهم، ويحاول انه يحمي اختفى وفاء، وطاح عليها كذي وهم يضربون على ظهره، وخر ولازم نقتلها، لازم ناخذ نغسل عارنا، لازم كذا، فضحتنا، فشلتنا، سودت وجينا. قال لحظة خلنا تفهم، ويطردهم من غرفتها ويسكر الباب وراهم، وهم يطقون الباب، افتح الباب خلنا تشوفها، خلنا نسوي فيها، نذبحها، نقتلها، نسوي شيء. المهم لين هدوا، قال خلاص يا جماعة لحظة شوي، انتم متى بتقتلونا؟ خلاص اقتلوها، لا تضربون، اقتلوها خلاص، بس واخروا عنها الحين، فضحتونا، الجيران كانت يسمعون صراخنا وكذا، لا تفضحونا، السودون يجين، اذا هي غلطت خلاص لا تفضحونا قدام الناس. المهم قالوا خلاص احنا قاتلين، قال خلاص اقتلوها، شوفوا اليوم اللي تبون روح اقتلوها، بس لا تضربونا ولا تفضحونا الحين، اقتلوها بدون ما حد يدري. يا الله، رضوا الاخوان، طخوا شوي وراحوا. وفاء منهارة من الضرب، دم يطلع من انفها واذنها ومن الفم، ومكسرين اسنانها، يا الله يا دخيلك. وهذا اخوها يحضنها ويبكي، ليش يا وفاء، ليش وفاء انت تسوي شيء؟ المهم هي قالت له والله العظيم انا ما ادري ليش ضربوني. قال وفاء انت مجنونة ولا شنو؟ فهميني، انت فاقدة الذاكرة، فاقدة عقلك، انت شنو قصتك يا وفاء؟ بطنك الحين انت مبين حامل. قالت انا شلون حامل، انا مو حامل، بطني منتفخة ما ادري من شنو، وانا خايفة منكم صار لي شهرين يعني متخبية داخل غرفة عشان لا احد يشوف بطني، ماني عارف شنو صاير فيني. قال له وفاء لا تكذبين، اعترفي يا وفاء. قالت اقسم بالله يا اخوي، والله انت حبيبي، والله انت ما حد يصدقني الا انت، والله ما ادري ايش فيها بطني والله. قال انت الظاهر انا غلطان اني اوقف معك، تركها بالغرفة وسكر الباب وقفلوا عليها الباب. اتفقوا الأخوان قالوا خلاص لا حد يدري في الموضوع، خلونا نقتلها ونخلص. اليوم الثاني سكاتي الموضوع، اليوم الثاني ويجونها من الفجر، ما ناموا الأخوان من الضيقة اللي فيهم، من العصبية ومن هارين وخايفين ان حد يدري، وكل واحد مسك زوجته قال لها ممنوع تطلعين برا البيت ولا تزورين اهلك ولا تسولفين لاحد، ان طلع الموضوع برا لنقتلكم وحده وحده، ابدا ما حد يسولف، وفاء بنقتلها بنوديها لاحد الاماكن في البر نقتلها وندفنها وخلاص، واللي يسولف قولوا يبا زوجناها الواحد وسافرت برا، راحت سوريا راحت الاردن راحت لاي دوله وخلاص. الزوجات قالوا يبا احنا ما لنا شغل. اليوم الثاني الفجر ويفتحون عليها الباب، وهذه ولا المسكينه تبكي وحالتها حاله، قال يلا امشي. قالت ما اقدر اوقف انا من امس من الضرب ومو ماكله وكذا، قال امشي امشي. ويشيلونها معاهم ويحطونها في السياره ويمشون فيها لين بين البساتين، هم يملكونها اصلا. وفاء عرفت ان هذول اخوانها بيقتلونها. المهم وقفوا بين المزارع في مكان ما في احد، والبنت تبكي وترجاهم الله يخليكم يا اخواني يا عزوتي تكفون صدقوني والله العظيم زودوني مستشفى افحصوني تكفون يا اخواني، تبين نوديك المستشفى علشان الناس تدري وننفضح بعد، مو كافي اللي سويتيه وسويتي وجيهنا، تبين نوديك مستشفى علشان توثق، ولا تبين عشان نوديك مستشفى تستنجدين هناك بالاطباء ويبلغون الشرطه انت تقصدين انك تهربين؟ لا لا لا لا خلاص هذا اللي انت جنيتيه بايدك. او تبكي وترجاهم، قالت زين خلاص خلاص خلوني اصلي. قال نعم تبي تصلين؟ هات هات اشربي اشربي. جابوا لها ماي، توقعوا ليش؟ تعرفون الخروف في عادة يقول لك الخروف قبل لا تذبحه خليه يشرب ماي، يعني حرام انك تقتل او تنحره وهو عطشان. صدق ان حانين عليها يقولوا لها اشربي اشربي ماي قبل لا ننحرك. تقول لهم تبي تنحروني مثل الخروف تعطوني ماي؟ حققوا لي أمنيتي الأخيرة بس، الحين واحد لا جاوب يذبحونه ما يطلب آخر أمنية؟ قالوا إيه صح. قالت زين خلوني أصلي. ويجي واحد من إخوانها قال لها الحين تسوي نفسك إنك تصلين وخايف الله بعد المصيبة اللي سويتيها، والمهم يجي ينزلها من السيارة ويسحبها سحب ويرميها على الأرض، يلا يلا روح صلي يلا صلي صلي خلصيني. رماها رمية طاحت على وجهها كذي على بطنها، يوم طاحت بطنها ضربت نفس الحجر كذي على الأرض، تألمت ألم شديد، وهي أمس ضاربينها ضرب على البطن يقول خل نطيح اللي ببطنها على ظهرها على رأسها على. المهم يوم طاحت والبنت تبدأ ترجع وترجع، حشاكم يعني، بس اللي رجعته شيء مروع، قامت ترجع شيء مثل السواد، شلون طعم الملوخية كذي شكل الملوخية، الحين ما حد قال الحين بعد السالفة ما حد راح يذوق الملوخية، نفس الملوخية كذي، بعدين نفس كور شعر، نفس الشحم كور شحم، وترجع وترجع انجنوا الاخوان من كثر ما شافوا المنظر هذا، وشلون رجعت بهالكمية الكبيرة ولون اسود على اخضر غامج على لاعت جبودهم، قاموا يبتعدون عنها وقامت تطلع منها رائحة كريهة جدا لمدة نص ساعة ساعة، وهي ترجع وهم يجيبوا لها ما يكبون على وجهها عشان تصحى لا يغمى عليها من كثر ما رجعت. بعد هالساعة ولا بطنها ابدا ولا مبين فيها شيء. يوم شافوا هالترجيع وكور شعر وكذا عرفوا ان الموضوع لا هذا موضوع سحر. من اللي مسوي لها سحر؟ والبنت بطنها اختفت. يا ربي دخيلك. ويطيرون فيها الى شيخ دين وقالوا له السالفة كذا كذا. قال اعوذ بالله، هذا يسمونه السحر الاسود، السحر اللي يؤكل، هذا من اخطر انواع السحر، السحر اللي يؤكل. زي من اللي يطبخ عندكم في البيت؟ قالوا جناينا هذول، بس حريمنا، حريم العيال، ما حد يطبخ. وفاء عمرها ما دخلت مطبخ، وفاء عمرها ما طلعت برا وكلت برا، ما في الا داخل البيت كلت. اهني قالوا لا، دام ان بطنها خفت، وياخذون اختهم ويطرون فيها المستشفى ويدخلونها على دكتورة فحصيها. كان شاف حص فيها، افحصيها بنت ولا لا؟ صدمت الدكتورة وخافت منهم ست رجاجيل جايين يقولوا لها شوفي اختنا بنت ولا مو بنت. افحصتها الدكتورة قالت لها يبا الحمد لله هذه بنت، وابدا ما في اي اثار ولا لا سمح الله اي ممارسة ولا كذا، البنت شريفة عفيفة. الاخوان قاموا يحضرون اختهم يبكون، سامحينا وسامحينا، الله لا يوفقهم اللي اللي اللي بغوا يخلونا نقتلك، الله لا يوفقهم. والاخت تبكي وتحضن اخوانها، والله يا اخواني ظلمتوني والله كذا. عرفوا ان حريمهم وراها السالفه، ويرجعون البيت ويمسكون حريمهم وضرب ضرب لين اعترفوا. قالوا يبا هذه الكبيرة هي اللي اتفقت معانا، وهذه الثانية هي اللي ودتهم عند وحدة عرافة أو ساحرة وسوت لها سحر يسمونه سحر اللي يؤكل هذا الأسود، وهذا يخلي بطن البنت تنتفخ كأنها حامل، حتى لو يتم فحصها من قبل الأطباء. صحيح إنه ما يبين في جنين، لكن ما يعرفون شنو سبب الانتفاخ. حسبي الله عليك. وفعلا بعد ما اعترفوا الزوجات ويقومون الستة اخوان ويطلقون حريمهم الستة، كل واحد مسك امرته وطلقها ورماها بيت اهله، وجابوا اختهم هذه وفاء اعتذروا منها وحطوها عندهم في البيت، وقالوا والله ما نتزوج الا انت اللي تختارين البنت اللي نتزوجها، ومن اليوم وطالع اللي يتزوج يطلع بيته بروحه، هذا بيتك، احنا ما نقعد عندك ولا نخلي احد يضايقك، وسامحينا تكفين يا اختي. يبوسون بيدينها ورجولها. الحمد لله ان الله كشفهم قبل لا يرتكبون فيها الجريمه. وطبعا وفاء جاها ابن حلال بعدين، والاخوان جهزوها من الى، وقالوا حق الرجل اللي تزوجها تزوج اختنا، صحيح ان عندك خير من رب العالمين، لكن تسكن في هالبيت، وهالبيت باسم وفاء ما يتغير، وشوف ترى احنا طول ما احنا عايشين على هالدنيا كل يوم الثاني جايين عندك نشيك على اختنا، محتاجة شيء ام ضايقها مزعلها، ترى ما تلوم لنفسك، حنا من الحين نقول لك ولا توكل على الله. قال لا يبا انا موافق، والله الله يسعد البنت اللي عندها اخوان مثلكم اللي يحمونها ويشدون بظهرها. وفعلا وتزوجها. لما جو يبي يسوون لها اللي هو تجهيز المعاريس، راحت الى نفس مركز تجميل هذا، يجهزون العرايس ويجهزون لها البوفيه ويجهزون لها الزفة وكذا. صاحبة هالمركز هذا تقول احنا نستقبل كل خميس وجمعة تقريبا 50 عروس، نجهزها ونضبطها ونجهز لها الموقع اللي هو الزفة ونجهز ما ادري شنو، بلا 50 عروس مركز من أكبر مراكز التجهيزات للمعاريس في بغداد. فإحنا لأن في زحمة عندنا والمركز كبير لكن ما نوافق إلا كل وحدة تجيب معاها بس حرمتين يعني مرأتين معاها فقط، ما تجيب أكثر لأن المكان راح يزدحم يكون يعني فيه أكثر من 200 شخص، فنلزم العروس أن تجيب معاها بس شخصين. تقول أنا بحياتي ما جتني عروس إلا معاها ثنتين ويجون زحمة معاها وارجعهم إلا وفاء يوم جتني تقول جتني بروحها. استغربت قلت له الحين يعني شلون عزفة وشي زفتش بروحك ما عندك حريم؟ قالت لا والله أمي متوفية وأنا ما عندي وكذا وزين أخوانك؟ قالت عندي 6 شباب. زين ما في واحدة من الحريم تبي تجهزينها معاك؟ قالت لا والله من أهلي أنا لا، أما من أهل زوجي هم عندهم صالونهم بروح. يعني تقول أنا استغربت، تقول طبعا تجيهم على مدى يومين 3، يوم يسووا لها شعرها يوم ما أدري شنو. المهم تقول كل ما تجي هالبنت هذه اللي هي وفاء يجوا معاها شابين رجالين ويوقفون عند باب الصالون وما يتحركون إلا لما تطلع أختهم يفتحوا لها إحنا قلنا هذه منو؟ هذه أميرة بنت صدام حسين ولا بنت منو؟ أيامها منو هالبنت هذا؟ منو هذول اللي كلها واقفين على رجولهم طول هالساعات وإحنا نجهز البنت ما يتحركون من الباب كأنهم بوديغاردية كأنهم حرس شخصي؟ تقول فقمت وسألتها قلت يا بنت أنتي لا معاك مرة يعني معاك في الصالون ولا وفي اثنين كلها واقفين عند الباب صار لهم يومين واقفين، من انت شنو قصتك؟ تقول انا اقول لك هذول اخواني ويخافون علي ومن كثر ما هم يعزوني ما يرضون احد يقول لي كلمه لان حصلت سالفه. قالت له قالت له انا اقول لك السالفه اللي رويتها لكم. هذه نهايه سالفتنا وفمان الله، مع السلامه.